أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بحول الله وقوته كتاب النذر من الروضة الندية، شرح الدرر البهية، على مذهب الإمام الشوكاني الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. قال في متن الدرر: كتاب النذر إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، ومفاضلة بين الورثة، مخالفة لما شرعه الله تعالى، مخالفة لما شرعه الله تعالى. ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه. ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة اليمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأ عنه. طبعا احنا كنا نبهنا في أول الكلام على أن باب النذور وباب الأيمان الأحكام فيهما واحدة، باب الأيمان وباب النذور الأحكام فيها واحدة، وهو من جملة العقود بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. اختار الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه أن النذر لا يقع إلا من مسلم مكلف مختار، وإن نذر قبل إسلامه ثم أسلم لازمه الوفاء به. النذر لا يقع إلا من مسلم مكلف مختار، تمام، وإن نذر قبل إسلامه ثم أسلم لازمه الوفاء به. وما ورد من النهي عن النذر إنما هو في نذر المجازاة، ده اختيار الشوكاني رحمه الله، لأن في أحاديث صريحة صحيحة بتقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال في لفظ آخر وفي الصحيح: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، أو لا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. فالشوكاني رحمه الله زي طائفة كبيرة من أهل العلم بيقول إيه؟ يحمل أحاديث النهي عن النذر أو كراهية النبي للنذر على النذر إيه؟ نذر مخصوص، مش كل النذر، وهو نذر المجازاة زي اللي بيشترط، يعني كمن يشترط يقول إذا شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا من الصيام، أو كذا وكذا من الطعام، أو كذا وكذا من النفقات ونحو هذا، أو إذا يعني رد الله غائبي، إذا قضى الله حاجتي أو نحو ذلك، أو أزال الله عز وجل همي أو أهلك عدوي ونحو هذا فلله علي، كأنه يجازي ربه سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحمل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. نبهنا قبل ذلك إن النذر الغالب فيه إذا كان لغير الله، الغالب فيه أنه من الشرك الأكبر، بخلاف الإيه؟ بخلاف الحلف أو الأيمان أو القسم، أن الغالب فيه إذا كان بغير الله أنه شرك أصغر. ليه بقى بنقول النذر ليكون الغالب عليه شرك أكبر؟ لأنه لا يقترن غالبا بفرض إيه أو بأداء عبادة أو قربة لهذا المنذور له. يعني لو قال لي الله يعني إن حصل كذا وكذا فنذر علي لسيدي فلان أن يعني أن أتصدق بكذا أو أن أذبح كذا أو أن أطوف بقبره، هذا طبعا غالبا يقارنه الإيه؟ يقارنه الشرك الأكبر بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أو يكون الباعث عليه الخوف الشركي، أو يكون الباعث على هذا النذر لغير الله الخوف الشركي، أن يؤذي هذا الولي أو هذا الميت أو هذا المعظم أو نحو ذلك. بيقول لي هنا في متن الدرر: إنما يصح يعني نذر إذا ابتغي به أو إذا ابتغى الناذر به وجه الله، إنما يعني على وجه القربة. يعني بيقول الأساسي هنا أنه يصح ويقع منعقدا إذا كان يعني قربة ابتغاء وجه الله، فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية، يعني ولا ينعقد النذر في المعصية، أو لا وفاء للنذر بالمعصية. بيقول هنا بقى مجموع الأدلة التي ساق منها هذا المقطع من المتن، يقول لأنه قد ورد النهي عن النذر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. يعني إيه يستخرج به من البخيل؟ يعني أن الإنسان البخيل الذي لا يتصدق لله نفلا بطواعية، أو لا يطعم الفقراء نفلا بطواعية، أو يكسو أو يفعل بعض العبادات التي لم يفرضها الله عز وجل والتي شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها نوافل، لا يفعلها طوعية، لكن هو بيحب يلزم نفسه يعني بنوع من الإيه من الإلزام أو الوجوب بما لم يوجبه الله عز وجل عليه، فده بخيل، ده عمل إنسان بخيل، أنه لا يتطوع من غير ضغوط، لا يتطوع من غير إلزامات، فبيلزم نفسه بما لم يلزمه الله تعالى به، وده إشارة إلى بخله، أي أنه يستخرج منه الفعل برا كان أو صدقة أو إحسانا للخلق، لا يستخرج به منه إلا عن طريق بخله أو إلا لبخله، فعن طريق النذر. قال وفيه ماء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة نحو هذا. ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة والنهي عنه في المعصية كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال وعلى ذلك يحمل قوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، وهذا جاء مطلقا يعني لم يميز نذرا من نذر، يحمل ذلك على إيه؟ على نذر القرب. فأنا بقوله على هذا يعني على ما ذكرت لك من كلام النبي يحمل قول الله تعالى يوفون بالنذر، تمام؟ لأن بعض الناس ممكن يستدل بعموم الآية يوفون بالنذر أي نذر أو بإطلاق الآية، يوفون بالنذر مطلق النذر سواء كان في طاعة سواء كان في مباح سواء كان في معصية إلى آخره، فقول لا، يبقى احنا هنا هذا المطلق قيد بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله أو أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا، فسماهم الله أبرارا، تمام. وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله كما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، وده حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب بيقول وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، من نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، وهو الحديث يعني صحيح. قال وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. لكن حصر الشوكاني رحمه الله تعالى وتابعه العلامة صديق حسن خان إن هو النذر لا ينعقد إلا ما كان برا وقربة، ده كلام فيه نظر، وإحنا بنقول النذر ينعقد ولو بالمباح، النذر ينعقد ولو بالشيء المباح، تمام، كإيه؟ كالشيء المباح الذي لا ضرر فيه على العبد. إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله عز وجل سليما، فقال النبي أوفي بنذرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والنذر بالضرب بالدف، الضرب بالدف مباح، ماهوش من باب القرب ولا حاجة، ولا مستحب ولا واجب، فهذه امرأة نذرت أمرا مباحا لا ضرر فيه عليها ولا على غيرها ولا ينتقص به حق منها ولا من غيرها، يبقى هنا إيه وجه المنع من أننا أقول إن هو محصور فقط في البر والقربة فرضا كان أو نفلا، أما المباحات فلا. فالراجح أنه ينعقد إذا نذر مباحا، كأن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا من المباح، أنه مثلا يلبس ذي معين أو يمشي إلى المكان الفلاني من غير مشقة عليه. أما إن كان فيه مشقة فطبعا ده هيبقى من باب الضرر والضرار، وقاعدة الشرع ألا ضرر ولا ضرار. وقد نظرت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات أن تمشي إلى الكعبة، أن تحج ماشية حاسرة، يعني كشف شعرها بغير خمار، ودعورها لا يجوز إبداءه، وأن تمشي، وهذا فيه من التأذي ما فيه، من المدينة إلى الحرم كتير قوي، مشوار طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. أما كشف الشعر فبين، وأما المشي إلى الحرم فلما فيه من الإيه؟ من الضرر. وحديث أبي إسرائيل حديث الطويل قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني وحوله جمرة من الناس، يعني إيه فرجة يعني، فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال من أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم لله عز وجل يوما، وأن يصمت فلا يتكلم، وأن يقوم فلا يقعد، وأن يطحى فلا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم، لأن أصلا السكوت بنية التعبد بدعة من البدع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني لا صمات يوم إلى الليل. ومروه فليستظل وليقعد، لأن ده فيه تعذيب نفس من غير كبير فائدة، وتعذيب النفس من غير فائدة هذا من جملة الضرر التي جاءت الشريعة بالنهي عنه. أما الذي بقي من إيه؟ من مفردات نذر هذا الرجل، إيه اللي بقى؟ الذي بقى الصيام، ومشروع في الجملة إما وجوبا أو استحبابا. قال مروه فليتم صومه وليقعد وليستظل وليتكلم، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فده مش عشان مباحات، ما تقوليش إن الوقوف مباح وإن التشميس مباح وإن السكوت مباح، لا، السكوت منه عنه نصا لا صمات يوم إلى الليل، خاصة لو كان على وجه التعبد والتدين، وده في مشابهة لأهل الكتاب وقد نسخ ذلك في شرعنا. القيام في الشمس وعدم القعود هذا من التعذيب، والنبي سماه كده، فما تقوليش إن ده مباح والنبي قال لهم يعني مروه فليقعد وليستظل، لا، ده علشان هو تعذب، وعلل النبي ذلك بقوله مروه فليتكلم وليقعد وليستظل، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. يبقى هنا إذا نذر العبد نذرا بالشيء المباح مش القربة ولا المستحب وجب عليه الوفاء به، عموما في قول الله عز وجل يوفون بالنذر. لا بأس، يستفاد من ذلك جواز سماع الرجال للدف، النبي سمعه، أبو بكر سمعه رضي الله تعالى عنهم أرضاه، والدف ده صوته ما بيتحبس، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لبعض العائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنها يعني زفت امرأة إلى زوجها من المسلمين لعله من الأنصار، فقال هل كان معكم شيء من الله فإن الأنصار يحبون الله، تعني يعني قالت وما نقول يا رسول الله، قالت تقولين أنا حيا أتيناكم فحيانا وحياكم إلى آخر الأبيات. فطبعا ده إنشاد وبصوت عالي وبدف، مش هتقوله في ودن العروسة، ده هتقوله للناس وبيوتهم صغيرة، يبقى سهل جدا الإنسان يستمع لمثل هذا لا حرج عليه. الدف اسمه دف دلوقتي، هو اسمه كده، دي آلة موسيقية اسمها دف إلى الآن ما تغيرتش. لا بأس بذلك البنات الصغيرات، إنما المرأة لا، المرأة لا يصل عليها رافع صوت ولا بالأذان، قلنا كلام ده في كتاب للصلاة. قال أنواع نذر المعصية، قال منها عدم التسوية بين الأولاد في العطاء، وإحنا كلمنا كلام ده في باب الهبات بتفصيل، تمام؟ فإن فاضل بين أبنائه بغير علة شرعية كان عاصيا، ولو نذر ذلك كان عاصيا. قال ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد لما قدمنا في باب الهدايا، وإحنا وقفنا مع الشوكاني وقفة فيها نوع تفصيل يعني، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما في شرعه تعالى، أو مخالفة لما في شرعه تعالى، لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية الله كما تقدم، تمام؟ بيقول ومن النذر في معصية النذر على القبور، يعني إنسان هقول يعني هذا النذر على قبر فلان من الموتى المعظمين أو المشاهير أو من يسمون بالأولياء ونحو ذلك. قال لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى، بل قد يكون من النذر في المعصية إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كما يتفق ذلك كثيرا، وده باستقراء الواقع المهيج لأي عام جاهل للنذر لفلان، له لو نظر لله على قبر فلان كان معصية، أما لو نظر لفلان مباشرة كان كفرا. تمام، يعني لو نظر لله على قبر فلان كأن يقول مثل الله علي إن حصل كذا وكذا أن أضع القناديل أو الشموع أو الستائر أو المناديل على قبر فلان المعظم عند الناس، لا داعي ذا بالله. وإن كان النذر لله في الأساس هذا معصية، لأن ده في إعلاء منار الإيه؟ إعلاء منار الكفر وفتح باب الذريعة على مصراعه. أما إذا قال لفلان علي كذا، لأذبحن لفلان، لأطوفن بقبر فلان، لأسجدن لقبر فلان أو نحو ذلك، طبعا ده يكون في صرف عبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله من باب الشرك الأكبر في الإلهية. يقول وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك، ولا فيما لا تملك. وهذا صحيح. قال وأخرج مالك رحمه الله تعالى والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أو أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة، يعني لو كلمت فلان، بيقول على نفسه أنا لو كلمت فلانا لأجعلن مالي في رتاج الكعبة. رتاج الكعبة قيل الباب يعني، وقيل ما يجعل في معناه، موجود عندك في المد في شرح الكتاب. تمام. فقالت أم المؤمنين بلغتها المسألة كفر أو يكفر عن اليمين، يكفر عن اليمين. وهذا برضو زي ما الشيخ الألباني بيقول سنده صحيح على شرط الشيخين. وإن كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى. تمام، لكن ده برضو يعني مش دقيق هنا، ده على أساس أننا المسألة مش علشان أنه النذر أن أنا أنذر أن أجعل مالي في الكعبة هو ده المعصية، لا، أن أنا أخرج من جميع مالي. تمام، يعني يتضرر به الورثة وتضرر به من تجب علي نفقته، إنما لو إنسان لا يتضرر أحد بماله لو نذر مال كله لله، زي الذي تصدق بماله كله لله من غير إضرار، ما فيش إشكال. أبو بكر تصدق بماله كله، وأبو بكر صاحب عزيمة ولم يلحق ضررا بولده، كبار يقدروا يتصرفوا لوحدهم، فما فيش إشكال، ما فيش أطفال صغيرين، ما فيش امرأة، ما فيش زمن إلى آخره تحوج إلى نفقاتي، بنته في, في, في ذمة راجل يصرف عليه، فما فيش مانع. إنما إنسان دلوقتي لو هو خرج من جميع ماله واحتاج أولاده النفقة وتكففوا الناس بعد كده، لا ده ما ينفعش. يبقى هنا مسألة إن هنا الاستدلال بالنذر على القبور بقصة اللي جعل المال في رتاج الكعبة استدلال مش قوي يعني. تمام، وإلا نقول دلوقتي إن في دليل أقوى من كده، اللي هو حديث ثابت بن الضحاك عند أحمد وغيره رحم الله تعالى، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا إياه عن بوانة، دي منطقة يعني حي من أحياء العرب، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله. ونبي ما سألوش الإبل اللي انت هتنحرها دي بتساوي قد ايه من مالك، نص تلات اربع المال كامل، ما سألوش السؤال ده. تمام، فده دليل على انه ينذر ما شاء، لكن بعدم محظورات شرعية ان هو سينذر في مكان كانت تعبد فيه الاوثان، يبقى هيجدد ايه، هيجدد عادات اهل الشرك تاني، يبقى هنا مرفوض شرعا، لان الشرع بينهى عن الشرك والذرائع المفضية الى الشرك منهي عنها نصا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو هو حينذر لله عز وجل في مكان ينذر فيه لغير الله حرام، فكيف بمن نذر لغير الله؟ ده قياس الأولى بقى، مش ان هنا تقول ان هنا النذر في رتاج الكعبة يبقى في القبور ما ينفعش، لا، ده هنا محمول على ايه، على ان هذا الرجل والله تعالى اعلى واعلم يخرج من ماله بما فيه اضرار لايه، للورثة ونحو ذلك، خاصة نقول ايه مالي كله في رتاج الكعبة. فبقول هنا بيعلق بقى العلامة صديق حسن خان، يكون قلت اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين، مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، وإن دخلت الدار فلله علي أن أصوم، دي أمثلة مش حصر، أو أن أصلي، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين، لأنه قصد به منع نفسه أو قصد به منع نفسه عن الفعل، يعني هو المهيج لهذا النذر إن أنا كأني بحوش نفسي وبأكد على نفسي. بيقول إيه؟ إن كلمت فلانا فعلت، يعني أنا مش هعمل ولو عملت هعاقب نفسي. إن دخلت الدار فعلت كذا، يعني أنا مش هدخل ولو دخلت أنا حاطط دي عقوبة لنفسي ألزم نفسي بها. يبقى هو المقصد مش إنه هو عايز يصوم ولا عايز إنه هو يعني يعتق، لا ده هو مش عاوز يفعل وحاطط الإيه إيجاب العتق على نفسه بنفسه، وما هو النذر كده شيء يوجبه العبد على نفسه بنفسه من غير إيجاب من الشرع. النذر شيء يوجبه العبد على نفسه بنفسه من غير موجب أو من غير إيجاب الشرع كده، تمام؟ فهنا دلوقتي هو بيحط المسألة دي لنفسه زي العقدة في المنشار، يعني كأنه بيصعب على نفسه المسألة. إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة كالعقوبة أو كالكفارة على عدم التزامه، وإن دخلت الدار فلله علي أن أصوم أو أن أصلي كذا وكذا ركعة، برضو نفس الموضوع. يقول فهذا نذر أخرج مخرج اليمين، ليه بعللناه كده؟ بنقول لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. هو الحالف لما يقول والله ما أنا داخل بيت فلان، ده نوع من الامتناع، تمام؟ وهو عارف انه لو دخل هيبقى عليه كفارة، وربنا اللي قال لنا كلام ده، كأنه هو بقول انا هسحب باب اليمين بحاله كله واصيغ صياغة باب النذر. يبقى دي معنى الكلام انه هو اذا خرج اليمين مخرج الايه مخرج النذر. قال لأنه قصد به أي بهذا النذر منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فأصح قولي الشافعي أنه بمنزلة اليمين عليه الكفارة إن حنث، والمشهور من مذهب أبي حنيفة أن عليه الوفاء بما سمى، تمام؟ أنه عليه الوفاء بما سمى، تمام كده؟ وجعل ما له في رتاج الكعبة، معناه جعله لها كإيه؟ كنا عنها بالباب لأنه يدخل إليها، تمام كده؟ كلمة الرتاج دي أظنها الجملة مش منضبطة، منضبطة يا محمد عندك؟ وبيقول أن عليه الوفاء بما سمى رتاج الباب، ما أنا فاهم، ما هي عندنا كده. هو عايز يقول بس دلوقتي لو الرجل قال إيه، ده هو جاء دلوقتي كلام اللي هو جابه يعني جمع المسألتين على بعض. يعني واحد قال أن أجعل مالي في رتاج الكعبة، فكلمة رتاج الكعبة باب الكعبة يعني، تمام؟ فهنا أبو حنيفة بقول إيه، وجعل علي، أو هنا بيقول مذهب أبو حنيفة المشهور من مذهب أبي حنيفة أنه عليه الوفاء، يعني اللي بيقول لله علي أن أجعل مالي كله في رتاج الكعبة يعني في الباب، عليه الوفاء بذلك، يعني يجب عليه الوفاء بذلك. وجعل ماله في رتاج الكعبة، معناه جعله لها أي للكعبة، تمام؟ كنا عنها بالباب، أي كنا الناذر عن الكعبة بالباب بقوله رتاج، لأنه يدخل إليها به، لأنه يدخل إليها به. ماشي، ممكن تتشال وتتحط ورا، عشان كده لتجوزتها في الكلام. يبقى هنا أصح قولي الشافعي رحمه الله تعالى، ودي رواية في مذهب أحمد أيضا، أنه عليه كفارة يمين. يبقى هنا النذر إذا خرج مخرج اليمين فيه كفارة يمين، أو بنسميه يجرى مجرى اليمين، أو ينزل منزلة اليمين زي بعضها. حكم النذر على زخرفة المساجد، قال وكذلك النذر على ما لم يأذن به الله، كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم، فإن ذلك من النذر في المعصية، فإن ذلك من النذر في المعصية. وأقل الأحوال أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر الذي أذن الله تعالى به، وهو النذر في الطاعة، أو نقول أو في المباح. احنا برضه عشان نأكد الكلام، لأنه هو كده حبس الموضوع على النذر في الطاعة فقط وجوبا أو استحبابا. يقول وهو النذر في الطاعة وما ابتغي به وجه الله، فيشمل هذا كل نذر على مباح أو مكروه أو محرم. لا، المباح لا، المباح يخرج من المسألة دي. يبقى هنا يشمل حكم النذر على ما لم يأذن به الله المكروه المحرم، لأن الله لم يأذن في المكروه، تمام، ولم يأذن في المحرم، إنما أذن في المباح. آه طبعا أذن في المباح عادي، لكن احنا بنقول أيه أولى، يعني ما فيش فائدة ولا عائدة من الإنسان ينذر مباحا، لكن لو نذره وجب عليه، تمام. بقول ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه، تمام، وخصوصا في الإحداث والابتداع في باب القرب. ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله، يشرعه يعني لم يجيبه أو لم يستحبه سبحانه وتعالى، تمام، مش لم يبيحه، عايزين نطلع الإباحة من الزحمة اللي هو حاططها دي، تمام. من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله بأن يتعبد به، وده حديث أبي إسرائيل اللي جاي اهو، بقول حديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم على أو قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، تمام، فقال النبي مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قلنا إيه كمان أردف قائلا إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. يبقى إشكالية أبو إسرائيل ده عمل إيه؟ ابتدع في دين الله ما ليس منه، تقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع من العادات، يعني جعل العادة قربة، تمام، ونذرها على سبيل الإيه؟ على سبيل التعبد، تمام. أو ألحق بالعبادة ما يضيع ملامحها الشرعية، يعني إن لو سكتنا على ذا مرة بعد مرة هيتطور في ذهن الناس مع انطماس معالم الشريعة إن الصيام لابد تبقى ساكت، وإن الصيام لابد تبقى واقف، وإن الصيام تبقى في الشمس ما تبقاش في الظل، فيغير معاني الشريعة. فالنبي من باب حماية حمى التشريع منع كل ده. إنما المرأة التي جاءت تنذر أن تضرب على رأس النبي بالدف، يعني جنب دماغه، يعني تأدي معنى تضرب على رأسه، تمام، قال أوفي بنذرك، يعني الموضوع ما فيش مشاكل. قال وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه في من نذر ألا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي من خطبته، فقال النبي إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله، تمام. قلت على هذا أهل العلم، طبعا إن هنا النذر في المستحب أو في الإيه في القرب ده نذر منعقد بالإجماع، لا نزاع في ذلك، النذر في القرب والمستحبات والواجبات، ها، أو المستحبات بالذات، يعني لأن الواجب واجب بأصل الشرع، إحنا ما خدناش حاجة زيادة، لكن قد يعني إيه قد ينظر الإنسان على نفسه فعل واجب فيؤكد، فلو أخله يبقى عليه كفارة بقى، عشان هو دخله باب الإيه باب الإيمان. مسأل قال والله لله علي أن أصلي الظهر في جماعة، هو بيعتقد وجوب صلاة الجماعة عشان يعني ما يديش لنفسه فرصة، فغلط كأنه أخرجه مخرج اليمين، يعني لو ما صلاش في جماعة، تمام، وهو يقدر عليها هيأثم لترك الجماعة على ما يعتقده، وحيب عليه كفارة يمين لأنه أخل بنذره. ولذلك باب العقود والمبايعات والمعاهدات والكلام ده كله بيجري مجرى النذر، تمام. يعني بعض الناس مثلا اللي كانوا متورطين مع جماعة بتوع التكفير ومع الجماعة الصوفية، يقول لك أنا عامل عهد على الشيخ مديله بيعة، تمام، وقال لله علي أن أطيع فلان في المنشط والمكره وكلام من ده، خدت بالك، فمدي بيعة لشيخ طريقة صوفية، ومدي بيعة لشلة داعشية، ومدي بيعة لأمير مش عارف دولة مش عارف إيه اللي عايشين وراء الصحراوات والجبال، وجاء تب إلى الله أعمل إيه، نقول له تحلل من تحلل من إيه من عهدك ومن بيعتك كما يتحلل صاحب النذر بنذر، إنه أوجب على نفسه ما ليس بواجب. ما هي المسألة كده، ومعنى البيعة إيه، إنه بيوجب على نفسه ما ليس بواجب بأصل الشرع، خدت بالك، فراح يدي صفقة يمينه لشيخ طريقة ولا الايه لمطرود من مطارد الجبال وعمله أمير المؤمنين وعقد البيعة على كده، هيتحلل منها بكفارة يمين، نفس المسألة. قال وكذلك إن كان النذر مما شرعه الله وهو لا يطيقه، تمام، مما شرعه الله ايه يعني استحبابا، يعني هو ربنا ما فرضوش عليه أو فرضه على مثله ممن يطيقه وهو لا، يقول إذا كان كذلك لم يجب عليه الوفاء. لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي رأى شيخا يهادى بين ابنيه يعني بتسند يعني بينهم الاثنين. فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. تمام، تمشي تروح فين؟ إلى بيت الله عز وجل. منين لفين؟ مشوار طويل جدا. فطبعا ولاده دايخين جنبه عشان يوفوا نذر الحج، شايلينه الاثنين أصبع بعض وعمل يميل عاد شهده شايلينه هو، مش عارف يمشي خطوتين في الأرض على ما قرب تعب جدا. فالنبي قال إيه؟ إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وآمره أن يركب لأنه لا يطيقه. هل المشي مجرد معصية أو ذنب أو تعذيب؟ ولا معصية ولا ذنب ولا تعذيب. يبقى هو الراجل لما النبي شاف فيه صلى الله عليه وسلم مخايل الايه، يهادى بيسند مش عارف يقف على حيله. تمام. زاد النسائي في رواية قال نذر أن يمشي إلى بيت الله. تمام. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسميه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، وإن كان أعل بالوقف يعني. وأخرجه أيضا من ابن ماجه رحمه الله من نذر نذرا أطاقه فليفي به، فليفي به. ومن ذلك أمره لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة، أخت عقبة بن عامر هي اللي أمر نذرت بكده، أخت عقبة بن عامر اللي نذرت أن تأيه أن تحج حاسرة ماشية، فأمرها أن تختمر وأمرها أن تركب وأمرها بالكفارة. يقول ومن ذلك أمره لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب، يعني لما فيه من الضرر والإذاء إذا النفس، كما في الصحيحين من حديث عقبة وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس وفي مسند أحمد من حديث عقبة أيضا. قال الصديق حسن خان قلت ذهب أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه أن عليه دم شاة، كأنه هدي يعني، هدي ده تعيين، ما قالوش مثلا كفارة واسعة يعني إطعام أو إطعام أو كسوة أو عتق، قال له لا شاة على أساس أنه ده كأنه إيه يعني شيء يتعلق بالنسك يعني، أن عليه دم شاة. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس في مثل هذا هذه الصورة، ولم يذكر هديا ولا قضاء. والأشبه في المسألة كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، وله طرق يتقوى بها. اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أن من نذر نذرا لا يطيقه أو نذر نذرا لم يسمه وجبت عليه الكفارة، وده كلام جيد ومقبول. تاني بيقول لي بقى بعد ما فصل في الكلام ومن نذر نذرا لم يسميه أو كان في معصية أو لا يطيقه، ثلاث صورهم، ففي كل واحدة من هذا كفارة. يعني نذر نذر لم يسميه، قال إيه لم يسمي، قال لله علي نذر، إيه بقى ما قلتش حاجة، بس قلت لله علي نذر، نذر علي لله إيه إن أنا يعني ألتزم بكذا وكذا، أعمل إيه بقى يعني لما أتعمل إيه، قال ما قلتش طب صيام طب قيام طب صدقة طب ما شفاك، أنا قلت نذره بس. طب أنت نسيته؟ لا أنا ما قلتش أصلا، قلت نذر اللي علي لله. فهنا نذر نذرا لم يسميه أو كان في معصية، زي اللي نذرت انها ترقص بقى فرح ابنها وتفرج الناس عليها. تمام. ومعلش اصل الحجة نذرها ووسعوا للحجة، كلام طبعا ده يعني كان قلة القيمة اللي بنشوفها دي من افعال القليلات العقل والدين. فهنا بقول من نذر نذر لم يسميه او كان في معصية او لا يطيقه. تمام. فكفارته كفارة يمين. ومما لا يطيقه ما لا يملكه. يعني واحد قال لله علي لو انا مش عارف ايه لا تصدقن ببيت فلان، طب هو فلان ذنبه ايه، مالك انت وماله. زي المراه التي اسرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، ف يعني وجدت غفله من حراس الكفار ووجدت ناقه النبي القسواء فركبتها فانطلقت بها فلم يدركوها حتى وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت القسواء لا تدرك يعني، كانت خطفوها كانوا خدوها جماعة الكفار مع بعض الايه يعني نساء المسلمين وحاجات شكل كده، فركبت الناقه وجت، فلما ربنا نجاها قالت لله علي ان اذبحها. طب وهي دي كفرتها دي جزاءها يعني، ايه ناقه النبي ربنا نجاك عليها تقوم انت الجزاء تذبحيها وهي بتاعتك؟ فقال النبي انه لا نذر فيما لا يملك ابن ادم، لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. طيب هنا بيقول نذر نذرا لم يسمه نذر نذرا في معصية نذر نذرا لا يطيقه. القانون واحد عند الشوكاني رحمه الله عز وجل, وده كلام دقيق جيد بأنه عليه كفارة يمين. لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والترمذي وصححه قال قال رسول الله كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين. وهو في صحيح مسلم دون قوله إذا لم يسمه كفارة النذر كفارة يمين, كأنه يستفاد بالعمومات أو يشهد لهذا الجزء من المعنى اللي هو لم يسمه, يشهد له عموم قول النبي من نذر نذرا أو كفارة النذر. وقد تقدم هو النذر لم يسمى ده شبه عقد, ما هيقول دلوقتي أنا علي نذر لله سبحانه وتعالى, علي نذر لله إيه هو ما أعرفش, أنا علي نذر أنا عايز أعمل نذر تمام, مش لازم يكون على سبيل المجازاة يعني, ده هو نذر المجازاة ده ما ايه مكروه. كل اللي احنا بنقوله ده بقى دلوقتي ان هو نذر لله كده من غير سبب, انظر لله صوما, انظر لله صلاة, انظر لله نفقة, انظر لله طوافا الى اخره, في عشان ايه؟ ما عشانش انا بقول لزم نفسي, وعشان كده النبي قال في الاول ايه انما يستخرج به من البخيل, يعني هو اصلا طب ما تعمل من غير نذر تمام. فبعض أهل العلم حمل حديث إنما يستخرج به من البخيل على أي نذر, والشوكان قال لا نحمله على نذر المجازاة. يطمش بما لم يسمى إذا كان اسما عاما جميعا دون تحديد, يعني هيقول إيه لا ما هي دي صلاة, لا لا لا لا ما هي دي لا ده تجزئه ركعة. لو قال لله علي ذبح يبقى أقله شاه, لو قال لله علي صلاة يبقى أقله ركعة, لو بالليل ركعتين, لو بالنهار عشان ما فيش وتر بالنهار, لله علي صوم يبقى أقله يوم لأنه لا تبعض تمام. إنما أنا نذرت على نفسي نذر تمام. طيب أقول لو ما عملتش كذا يحصل إيه؟ قال يبقى علي نذر اللي هو إيه بقى؟ نذر عقد لابد من التلفظ به, نذر عقد مش احنا قلنا في الاول ده من العقود القوليه في اول الباب خالص. وفي واحد هيبقى عليه كفاره يمين من غير ما يحلف ولا كان ناوي؟ لا ما فيش, النيه المجرده لا ينعقد بها يمين ولا ينعقد بها نذر ايضا. يعني واحد اشترى حاجه وفي باله كده انه هيبقى يعملها نذر, انما هو ما اتكلمش خالص ولا عينها, ولو حد ساله قال له ايه دي قال له نذر, ما جابش سيره حسيكه كده, هو في باله خلاص ان هو هيبقى يذبح ولا صرح بذلك ولا عقد يمين ولا عقد نذر ولا حاجه. بقول قد تقدم حديث ابن عباس قريبا في من نذر نذرا لم يسمه, وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله أو من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين. كذا نسبه صاحب المنتقى اللي هو المجد بن تيمية إلى مسلم وفيه نظر, وهو عند أبي داود وابن ماجه رحم الله الجميع. وأخرج أحمد وأهل السنن أن النبي قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين, وفي إسناده مقال لكن صحح. وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي قال من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين تمام. هو ضعيف مرفوعا ويعني موقوف على ابن عباس. وهكذا أمر الله أو أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق بأن تكفر كما أخرجه أبو داود, وهذا صحيح. بيعلق هنا بيقول أقول النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر. أخيرا يعني هنا يعني خرج من عباءة الشوكاني وبدأ يأكد المسألة دي, وطبعا ده اللي انتهى إليه كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في آخر مؤلفاته كالسيل الشوكاني يعني تردد قوله ثم ابتدأ بالمنع وتوسط بالجواز وانتهى للمنع مرة تانية. هنقرأ المقطع ده وبعدين نعلق إن شاء الله. بيقول والمباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به, ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إذا صرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف, فقال أوفي بنذرك. وده صحيح. قال وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ولا يكون قربة أبدا, فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح, وإن كان مكروها فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى, وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرا لم يسمه يدل على وجوب الكفارة بالأولى في المباح. ماشي كلام كويس. هنا بيقول ايه الشيخ الألباني بقى في الهامش, يعني تعليق يعني لا يخلو من مناقشة. قال: قلت كلا, لأن الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز لأنه من آلات الملاهي وهي محرمة. لا, ده هو مستثنى من الأساس خالص, تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تفي بنذرها لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه سالما, فصار فعله كبعض الضرب كضرب الدف في النكاح, أفاده الخطابي في معالم السنن. فليس في الحديث دلالة واضحة على الوفاء بالمباح, فالأولى الاستدلال بما ثبت في الشرع أن النذر يمين, كما أشار إليه بقوله لأخت عقبة لما نظرت المشية إلى البيت فعجزت تكفر عن يمينها, تمام. احنا قلنا أن القاعدة عند عامة أهل العلم والفقهاء أن اليمين والنذر بابهما واحد, ومعلوم أن من حلف على مباح أن يفعله وجب عليه أن يبر في يمينه أو الكفارة, فكذلك في نذر المباح عليه الوفاء أو الكفارة ولا فرق. ورجع كلام للقيم ده كويس, يعني عايز يقول إن هو ده دليل على وجوب الوفاء بالمباح كدليل على وجوب الإيه الكفارة بالحلف على المباح. والله لا أفعلن كذا من المباح, وبعدين ما عملش يمين منعقدة فيها الكفارة باتفاق, تمام. لكن كون ان احنا نقول ان الاصل في الدف انه حرام لانه من الات الله والطرب, نلمش الات الله بالطرب عامتها محرم فيما خلى الدف, يعني هو على اصل الاستثناء, تمام. وعلى التحقيق يعني لا فرق ان يضرب به رجل ولا امرأة, ما فيش فارق مؤثر في المسألة, يعني ده ما نقولش ان دي رخصة حريمي مثلا او نسائي, الكلام لا يقوى لذلك, والمسألة فيها بحث طويل. ومش معنى ان يجوز ان خلاص كل الناس طلبت عين واحد يشيل دف معاه في الشنطة, لا, احنا بنقول ان ده وارد, يعني لو حصل ما تنكرش, لا ما عملش معصية ولا حاجة, تمام. طيب هنا هنقول خلاصة كلام الشوكاني, بنقول رجح الشوكاني أخيرا في السيل الجرار عدم صحة النذر في المباح لكونه غير قربة, خلافا للقول الأول في النيل وفي الوبل من أنه صحيح. قوله في الوبل وفي النيل أدق من قوله فيما انتهى إليه في السيل, يعني احنا مع خلاصة الكلام. وهنا كلام صديق حسن خان قريب من كلام الشوكاني في النيل وفي وبل الغمام بإنعقاد النذر في المباح إما لحديث الدف وإما بالقياس على مسألة اليمين, إنه إذا حلف يمينا على مباح فهي منعقدة, وإن حنث ففيه الكفارة بلا خلاف يعتد به من كلام العلماء. قال: فالحاصل أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين, إما وجوب الوفاء به أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء, ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الإذن لمن نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة بأن تختمر وتركب, لأنه أمرها مع ذلك بالصيام 3 أيام كفارة. وفي رواية أنه أمرها بأن تهدي بدنه, ومثل ذلك حديث الشيخ الذي نذر أن يمشي فقال النبي: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. فإنه لا يعارض ما قدمنا لوجهين: الأول أن عدم التصريح بوجوب الكفارة عليه لا ينافي الأحاديث المصرحة بوجوبها, الثاني أنه رآه يضعف عن ذلك لما في الرواية أنه رآه يهادى بين ابنيه, ولهذا قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. ومحل النزاع: من نذر بمباح مقدور له من غير تعذيب لنفسه ثم تعذيب النفس إن كان من قبيل المعصية, فقد ثبت في أن نذر المعصية كفارة يمين, أو أن في نذر المعصية كفارة يمين, وإن كان لكونه يلحق بغير المقدور فقد ثبت أن من نذر فيما لا يملك, وده برضو في غير المقدور, فعليه كفارة يمين, وما ليس بمقدور للإنسان داخل فيما لا يمكنه. وأخرج أبو داود حديثا وفيه: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. والحاصل أن النذر إن كان بطاعة مقدورة وجب الوفاء به, سواء كانت تلك الطاعة واجبة أو مندوبة, وإن كان بغير طاعة فهو إما من المباح أو الحرام أو المكروه, فإن كان من المباح فقد تقدم, وإن كان من الحرام فقد ثبت وجوب الكفارة فيه مع منع الوفاء به, وإن كان مكروها فهو إما لا إما أن يكون لاحقا بالحرام أو بالمباح, فإن كان بالأول وجبت الكفارة ولم يجز الوفاء به, وإن كان الثاني فقد تقدم. هذا خلاصة الكلام في أنواع النذر, ولا دليل بيد من لم يوجب الوفاء ولا الكفارة في المندوب والمباح, والله تعالى أعلم. هناخد فاصل وبعدين نكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بعد الاستراحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.